ارتقوا فوقهم يوم القيامة. فالمؤمنون مرفوعون والعلماء من المؤمنين في درجات اعلى. ولذلك قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. هذا الكلام لا يستفيده ولا يؤثر في صاحبه الا ان كان صاحب لب عقل يستطيع ان يعقل وان يفهم وان يتدبر وان يتذكر. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور؟ الظلمات لا تستوي مع النور. هذه قضايا عقليه متفق عليها، مسائل ضروريه. لا يستوي الاعمى والبصير ولا يستوي الظلمه مع النور. وكذلك يقول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون لا يستوون بالذين لا يعلمون. ولذلك جاءت أول آيات القرآن الكريم نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم تحض الناس على ماذا؟ على التعلم والقراءة. أول ما نزل، أول ما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي الأعلى: اقرأ، اقرأ وسيلة العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة ثانية وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تصوروا أوائل القرآن الكريم التي نزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام تتحدث عن القراءة وعن العلم وعن أدوات العلم. القلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهل يليق بإنسان ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يتعلم ولا يمسك بالقلم ولا يكن طالب علم إن لم يكن عالما؟ هل يليق بمتبع للمصطفى عليه الصلاة والسلام ألا يتعلم؟ هل يليق بهذه الأمة أن يكون فيها جهال؟ كيف؟ مع أن أول ما نزل وسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من ملك الوحي جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك كان كل رسول وكل نبي يتصف بالعلم. اسمع عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن المحسنون علماء. واسمع إلى موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. انظر إلى المسيح عليه السلام يا عيسى ابن مريم، الله يقول له لعيسى ابن مريم: إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بل رسولكم عليه الصلاة والسلام قال الله له سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم، وبناء على ذلك أصبح النبي معلما صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم في أربعة مواضع من سوره، مرتين في البقرة ومرة في آل عمران ومرة في سورة الجمعة، يتحدث عن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو يقرأ القرآن الكريم قراءة اقرأ باسم ربك فقرأ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم تربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على التزود من العلم، بل ربه سبحانه وتعالى لم يأمره بطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال له وقل ربي زدني علما، قل ربي، لم يقل ربي زدني مالا، ربي زدني صحة، ربي زدني أموالا، زدني رئاسة أو ملكا في الأرض أو تمكينا أو زدني أتباعا، بل قال له في القرآن الكريم وقل ربي زدني علما، حتى تعي عظمة العلم وتعرف قيمة العلم. يقول الله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. انظر المقارنة بين من ومن، العالم والأعمى، والعمى هنا ليس المقصود به العمى البصري، لا، المقصود بالعمى هنا عمى البصيرة، كما قال فإنها لا تعمى الأبصار، فقد يكون أعمى البصر وأعلم منا جميعا. وكم رأينا من علماء عميان كانوا عميان البصر ولكنهم يعلموننا ببصائرهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فحينما يقول سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى، إذن الجاهل هنا وصفه ربه بالعمى، الجاهل أعمى، فكيف ترضى لنفسك أن تكون من هؤلاء العميان الذين ذمهم القرآن الكريم بقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك كان ديننا أيها الإخوة الكرام مبنيا على العلم. انظروا إلى كلمة التوحيد ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها، يقول فاعلم في سورة محمد عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله أولا. ولذلك الإمام البخاري انظر إلى ذكاء البخاري يستنبط ويترجم بابا يقول فيه باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول وتنطق لا تنطق إلا بعلم ولا تعمل إلا بعلم، وإلا وقعت في البدعة وأنت لا تدري. ولذلك كان فضل العالم على العابد غير العالم كفضل القبر على سائر الكواكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى وإن كان في العابد خير فهو كالكواكب السيارة، لكن القمر المنير يكون فضله على سائر هذه الكواكب كفضل العالم على العابد غير العالم. ونقول العابد غير العالم لماذا؟ لأنه قد يكون العابد عالما فحينئذ هو قد حاز الشرفين، شرف العلم وشرف العبودية. ولذلك يقول فاعلم أولا أنه لا إله إلا الله، فإن لم تعلم معنى لا إله إلا الله وقلت هكذا بالنطق أنت لا تدرك معنى الكلمة. ولذلك علمنا مشايخنا وعلماؤنا أننا لابد من أن نعرف معنى هذه الكلمة، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنه الخالق، لأنه الرازق، لأنه مالك الملك، لأنه ذو الجلال والإكرام، لأن قلوب العباد بين أصبعيه من أصابعه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أوجدنا، هو الذي أعدنا، وهو الذي أمدنا، فله الإيجاد والإعداد والإمداد سبحانه وتعالى. ونحن في كل لحظة من لحظات حياتنا في حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونحن في فقر ذاتي إلى الله، والله هو الغني عنا وهو مالك الأسباب وحده لا شريك له، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. فيقول سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق، إن كان هو الخالق الرازق المدبر مالك الملك ذو الجلال والإكرام يدبر الأمر، فإذا إذا أردتم أن تطلبوا فاطلبوا منه وحده، اطلبوا منه خير الدنيا وخير الآخرة، لا تطلب إلا من الله، فإن طلبت من غير الله كنت مشركا. ولذلك قال والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، لا يملكون أدنى شيء، ولو كان القطمير وهو اللفافة الرقيقة حول البلحة فيها نواة، حول النواة غشاء رقيق، هذا هو القطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن دعوتموهم لا يسمعوا دعاءكم. أنتم الآن لو قال واحد لا أقول سيقول يا فلان يا محمد اعطني، هل يوجد خير، هل يوجد في هذه الدنيا خيرا من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد أعظم ولاية وإيمانا وعبودية وإسلاما وإحسانا يوجد أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. أنت لو طلبت من محمد صلى الله عليه وسلم ألا وقلت أعطني يا رسول الله، اشفني يا رسول الله، هذا هو الشرك. لماذا؟ لأنه لا يملك شيئا، وأنت طلبت من غير الله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الرسول لا يسمع، نعم لا يسمع، الرسول الآن لا يسمعني، الرسول أيام أن كان حيا صلى الله عليه وسلم ويعيش في المدينة أو في مكة، إذا كان آخر في مكان آخر ينادي على الرسول وهو حي، ساعة إذ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه إلا بقدر ما يسمع البشر البشرة بالإمكانات البشرية، فكيف بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وأصبح في عالم البرزخ صلى الله عليه وآله وسلم يجوز للإنسان أن يطلب منه؟ إنه كان يغضب غضبا شديدا حينما كان يقول له القائل هيا نستغيث برسول الله وهو حي بينهم، يقول إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله وحده، محمد صلى الله عليه وسلم أعبد البشر، علم الناس كيف تكون العبودية، وأن يتبتل الإنسان وأن ينقطع الإنسان لمن؟ لله وحده لا شريك له، جاء ليعلم الناس تجريد التوحيد، نجرد العبودية لله وحده، التوحيد لا يكون إلا لله وحده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عني إلى الله، اعبدوا الله، اسجدوا لله، اركعوا لله، اطلبوا من الله، استغفروا ربكم لا تستغفروني، توبوا إلى الله لا تتوبوا إلي أنا، فأنا أتوب أنا إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، هو الذي يتوب. ولذلك حينما جاء الأعرابي وقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، أثنى على المقولة عرف الحق لأهله. إذن من هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل التوبة؟ التواب الرحيم. ولذلك ليست عندنا وساطات في باب العبودية، لا توجد وساطة في باب العبودية، فمن قال يا فلان يا محمد عليه الصلاة والسلام، أضرب المثل بأعظم خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بدعائكم لا بشرككم. إذن اطلبوا من غير الله شرك، طلبوا ما لا يقدر عليه إلا الله شرك، إن طلبت الشفاء من غير الله فقد أشركت. واحد يقول والأطباء نطلب منهم الدواء ولكن الشفاء على الله، وكذلك تطلب من الناس العمل لكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا تأخذون بالأسباب ولكن تعلمون أن وراء الأسباب مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه كلمة الفصل التي حينما قالها للعرب المشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، مع أنهم كانوا يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله وحده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا يقرون بربوبية الله، ولكن الأصنام التي كانوا يعبدونها كانت هياكل مبنية لملائكة في السماء، فهذا اللات رمز لملك في السماوات سموه اللات باسم مؤنث تأنيث لاسم الله، اللات العزة مؤنث العزيز، مناء مؤنث المنان، لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وأخذوا يوسطونها كبنات لله وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فكان هذا هو الشرك الذي جاء محمد عليه الصلاة والسلام لصرف الناس عنه ولدعوتهم إلى التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يطلب من سواه سبحانه وتعالى، ولا يتقرب إلى غيره سبحانه وتعالى، وإلا وقعت أيها البعيد في الشرك الأكبر الذي جاء كل المرسلين إلى حرب وإلى النهي عنه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إن علمت بعد ذلك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن يأتي العمل بعد العلم، فالعلم مرحلة أولى، والعلم لا تقل أنا تعلمت والحمد لله، لا، بل كان العلماء كما يقول الإمام أحمد العلم مع المحبرة إلى المقبرة، مع المقبرة وطلب العلم حتى أدخل قبري، لأن الإنسان لا يفتأ يطلب العلم، ودائما أنت في حالة ازدياد من العلم. هل أنت أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاذ الله، الرسول لا يسبق لا بعلم ولا بمعرفة ولا بعبادة ولا بخشية ولا بإنابة ولا بإسلام ولا بإحسان ولا بإيمان، لا يتصور أن يسبق، هو أول المسلمين، هو أول العابدين، هو أول المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فالرسول معلم الخير، الله يقول له وقل ربي زدني علما، واعلم أن العالم تستغفر له، يستغفر له كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، الحيتان في البحر تستغفر للعلماء. فاحرص على أن تكون عالما، احرص على أن تكون طالب علم حتى يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، نظرا لمكانة العالم الذي يعلم الأمة ويحمل علم محمد عليه الصلاة والسلام. واعلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما العلماء ورثوا العلم، وإنما الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذ عنه العلم أخذ بحظ وافر. فأنت إن تعلمت كنت وريثا للأنبياء، أنت وريث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك تقول قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعلم الناس الوحي الأعلى، بذلك تكون ممن شملهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ عنهم العلم أخذ بحظ وافر. واعلموا أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم، طالب العلم ذاهب طالب العلم لتعلم مسألة في مسجد من بيوت الله، الملائكة تضع أجنحتها وتبسطها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني مجلس علم يذكر فيه رب العالمين ويتعلم فيه أحكام القرآن وأحكام السنة المطهرة، نعلم الناس كيفية قراءة القرآن الكريم في مجالس المقرأة، يتلون كتاب الله، يتعلمون أحكام القراءة أو يتدارسون أحكامه، مجلس في تفسير كتاب الله تعالى، مجلس في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس في تعليم الحلال والحرام، مجلس في تعليم أسماء الله وصفات الله، مجلس في تعليم العقيدة. هذا المجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل السكينة ويذكركم الله، الله رب العالمين مالك الملوك ذو الجلال والإكرام يذكرنا نحن. نعم إن كنا في مجلس علم فاحرصوا على أن تكونوا طلاب علم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، والمقصود بالدنيا الملعونة وكلمة اللعنة يعني البعد عن نظر الله، الدنيا مشاغل الحياة الدنيا البعيدة عن طاعة الله، المعاصي، الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه، وما دخل في ذكر الله وكان يقرب من ذكر الله أو عالما أو متعلما. ولذلك كان يقول بعض السلف كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة، يعني لا تكن جاهلا أو لا تكن غير طالب للعلم. فاحرص أيها المسلم على طلب العلم وتمسك بسنة وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول كما أمره ربه زدني علما، وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أعظم العلوم ما كان يعرف بالله سبحانه وتعالى، والعلم الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى هو تدبر آيات كتاب الله وتدبر الكون المنظور. كما ذكرت لكم قبل ذلك، القرآن الكريم يريد أن يعرفنا أمورا مهمة، كأن الله يقول لنا أريد أن أعرفكم بنفسي بأسمائي بصفاتي بأفعالي، فها هو كتابي المقروء كلامي، وهذا كتابي المنظور خلقي، والخلق والأمر لله تبارك وتعالى، لله الخلق والأمر، الخلق والأمر لله كما قال فتبارك الله رب العالم. ولذلك تجد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، انظر يناظرها، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك يقسم الله سبحانه وتعالى بالكون المنظور، المخلوقات الهائلة التي لا يستطيع أحد أن ينسبها إلا إلى الله وحده لا شريك له، فيقول سبحانه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يقسم بهذا الكون على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، على القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون العالم المشاهد وما لا تبصرون العالم الغيبي. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، على القرآن الكريم أيضا. وكذلك يذكر ربنا سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فإذا الكون خلقه الذي يعرف به، والكتاب كلامه الذي يعرف به سبحانه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك اسمع: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. اسمع: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصار، إنما يخشى الله، يخشى الفعل، الفعل يخشى، الله مفعول به، الفاعل العلماء مؤخر، يعني لا يخشى الله إلا العلماء، العلماء هم الذين يخشون ربهم. هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن الآيات الكونية: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف، الجبال بألوانها الجميلة ألوان مختلفة، ومن الناس والأنعام والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. بعدها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن يدرس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كذلك في القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبح اسم ربك الأعلى، انظر التسبيح، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فمن يدرك أن هذا الخلق مسوى، خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلق وخلق وقدر لكل مخلوق، كل مخلوق يدخل فيها الإنسان والحيوان حتى الحشرات، قدر لكل مخلوق الغاية من وجوده، من الذي يعلم هذه العلوم؟ العلماء بهذه الأمور، علماء التشريح، علماء الحشرات، علماء الحيوانات، علماء الفيزيقا، علماء الكيمياء، علماء الفلك، علماء النبات، علماء عد العوالم المختلفة، كل من تخصص في هذه العلوم، ولكن بشرط أن تكون هذه العلوم خادمة للتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون عالما ملحدا فهذا يزداد بعلمه والعياذ بالله رجسا إلى رجسه. لكن حينما يكون عالما، اسمع، عالم ويقرأ في هذه الأمور، يدخل المعمل علوم تجريبية، بيدرس ويرى قدرة الله بعينيه، يرى القدرة سافرة أمامه، عالم في التشريح وينظر إلى ما خلقه الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذه الكلمة لا تقال فقط للإنسان الذي يكون خاشعا ساجدا في المسجد لا يعلم شيئا عن آيات الله الكونية، ولكن كذلك الذي يعلم الآيات الكونية ويتدبر ويعي ويعمل من أجل رفعة أمة الإسلام ومن أجل رفع هذه الكلمة لا إله إلا الله فيصبح من خدامها. من يخدم هذه الكلمة يخدمها ليس بالعلم عن طريق أن يعرف الناس بالله عن طريق القرآن الكريم وفقط، لا، هناك علوم يقول عنها العلماء واجب كفائي ينبغي على أهل الإسلام أن يقوموا به حتى لا يصبحوا متسولين يأخذون طعامهم وشرابهم وسلاحهم من الآخرين. لا، أنت أمرت بأن تكون محققا للخلافة على هذه الأرض، وتحقيق الخلافة كما قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالقيام بالعمارة وبالخلافة على الأرض ينبغي على الناس أن يتعلموا، فمن يتعلم الطب، ومن يتعلم علوم النباتات، ومن يتعلم علوم التشريح، ومن يتعلم علوم الفلك، ومن يتعلم علوم كذا وكذا لكي تصب في خدمة كلمة التوحيد. لا ينبغي للموحد أن يكون عالة على المثلث أو يكون عالة على مشرك من المشركين، لا ينبغي أن نكون تابعين لغيرنا، لا ينبغي أن نكون ضعفاء، وإنما الإسلام يرفع ولا يخفض، الإسلام يعز ولا يذل. لماذا أيها المسلمون ترضون لأنفسكم بالدنية؟ إننا إن رضينا لأنفسنا بالدنية في الدنيا وفي الدين نصبح معرة على ديننا. ينبغي علينا أن نحرز السبق في كل مجالات الحياة، لأن السبق في كل مجالات الحياة علم، والعلم في حد ذاته طالما كان علما يقرب من معرفة الله ومن معرفة آيات الله ومن معرفة سنن الله ومن معرفة نواميس الله. الذين قاموا بصناعة العبارات والبواخر الحربية والتجارية قاموا على معرفة النواميس التي جعلها الله نواميس، والأسباب التي جعلها الله أسبابا. فكيف يأتي المشرك لدراسة هذه الأسباب ومعرفتها واستطاع في أن يستفيد منها، والموحد يكون عبئا عليه ويكون عالة عليه. إن الذين اكتشفوا القوة البخارية، قوة البخار، واستطاعوا من خلالها أن يقيموا عصر الصناعة لم يكونوا مسلمين، والمسلمون كانوا أولى باكتشاف قوة البخار. قوانين، سنن، نواميس جعلها الله عز وجل. الذين اكتشفوا الكهرباء ثم بعد ذلك استغلونا، ثم بعد ذلك استعبدونا. كيف يستعبد الموحد؟ كيف يستعبد الموحد العابد لله وحده سبحانه من عباد أوثان وأصنام ومن عباد بشر؟ لأنهم استطاعوا أن يتفوقوا عليكم ويحرزوا تقدما في سائر هذه العلوم، وكان فرضا على المسلمين أن يقوموا بواجب البحث عن هذه الأمور. لا أقول من أجل تمكنهم في أرض الله، بل أقول أولا إحسان النية والإخلاص لله من باب التعرف على آيات الله ونواميس الله الذي يبين لنا قدرة الله، من أجل أن يزداد تسبيحنا لله وتحميدنا لله والثناء على ربنا سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي أخرج المرعى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. كل شيء مقدر وله غاية من وجوده. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من الذي اكتشف هذه العلوم في هذا العصر؟ من هم أساتذة هذه العلوم في هذا العصر؟ قوة الرياح، انظروا إلى الرياح كم مرة ذكرت في القرآن الكريم، الرياح بأنواعها. من الذي يدرس هذه الأمور؟ المسلمون أم غير المسلمين؟ هذه من العلوم التي إن درست كانت تطبيقا عمليا لما قاله الله تعالى، وأختم به مرة أخرى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكر التفكير فريضة شرعية. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات وخلق الأرض والجبال والنباتات والمياه والبحر. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فإن تفكروا ما الذي يترتب على ذلك؟ النتيجة، ربنا ما خلقت هذا باطلا. إن الدنيا بجمالها بإتقانها بروعتها بتدبيرها المحكم إشارة وأصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة. إن كانت الدنيا التي جعلها الله ابتلاء دار ابتلاء واختبار، وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ثم تجيء الساعة وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن هذا الجمال وهذا الإتقان وهذه الروعة دار ابتلاء واختبار للإنسان على هذه الدنيا، فما بالكم بالدار التي أعدها الله للطائعين للمخبتين للمتقين في الدار الآخرة، إنها ستكون أعظم. ويصدق قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاعملوا لهذه الآخرة. ولكن الدنيا أنتم تعيشون فيها، فالدنيا مزرعة، إذا زرعت هنا حصدت هناك، فازرع خيرا تحصد الخير هناك، أما إن حصدت شرا فلا تلومن إلا نفسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.